وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ذكر بالفعل بعض المفسرين أن الآية 54 لا علاقة لها بالنعم السابقة، فهذه الآية قاطعة للحديث عن النعم ومنهية له، وهذا ليس بصحيح كما قال جماهير المفسرين. فهذه الآية الكريمة فيها أيضا نعمة من أجل نعم الله على بني إسرائيل، ألا وهي توبته تبارك وتعالى عليهم، وإن كانت طريقة وكيفية التوبة قاسية شديدة تتناسب مع فظاعة جرمهم وبشاعة ذنبهم من ناحية، وتتناسب مع طبيعة القوم وطبيعة جحودهم لنعم الله تبارك وتعالى عليهم من ناحية أخرى. فالنعمة في هذه الآية هي تنبيه نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، تنبيه نبي الله موسى لبني إسرائيل على ذنبهم، وتحذيره لهم من بشاعة وشناعة جرمهم، وتنبيهه لهم أيضا على كيفية التوبة التي يتوبون بها إلى ربهم تبارك وتعالى ليخلصهم الله جل وعلا من هذا الذنب الفظيع، ألا وهو اتخاذهم العجل من دون الله سبحانه وتعالى. هل عرفنا موضع النعمة؟ فتنبيههم للذنب الذي وقعوا فيه، وتنبيههم على كيفية التوبة التي يتوبون بها إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب نعمة، فهي نعمة دينية أخروية، فلا ينبغي على الإطلاق أن تقتصر النعم على النعم الدنيوية دون النعم الدينية الأخروية. فهذه نعمة من النعم الدينية ومن النعم الأخروية كما قال العلامة الألوسي وغيره، وهذه لا تقل على الإطلاق عن نعم الدنيا التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل، كإنجائهم من فرعون وملئه وكفرق البحر لهم لتتم نجاتهم بأمر ربهم سبحانه وتعالى. هذه النعمة الدينية الأخروية لا تقل عن هذه النعم التي ذكرها الله جل وعلا قبل ذلك على سبيل التفصيل. فيقول لهم موسى، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. فتنبيههم وتحذيرهم من الذنب وتذكيرهم بطريقة التوبة التي سيتخلصون بها من هذا الذنب نعمة دينية أخروية عظيمة. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إن توبة الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم التي أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم، فإن توبة بني إسرائيل كانت القتل. هل تدبرتم معي هذه الكلمات النيرة؟ توبة الله على الأمة بالطريقة الشرعية المعروفة ألا وهي الندم، فالندم ركن التوبة الأعظم، بل قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة، ثم الإقلاع عن الذنب، ثم عمل الصالحات، ويبقى شرطان آخران لصحة التوبة ألا وهما الإخلاص، بمعنى أن تكون التوبة خالصة لله جل وعلا، لا من أجل دنيا ولا من أجل محمدة ولا من أجل ثناء ولا خوفا من نقص أو مذمة عند الخلق. فقد يقلع التائب عن الخمر عن الخمر خشية أن تنال شخصيته وأن تهتز مكانته عند الناس، هذه ليست توبة خالصة لله جل وعلا، وإنما يجب أن تكون التوبة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فإن ندم التائب من الذنب على ذنبه وأقلع عن الذنب وعمل صالحا يرضي الرب سبحانه وتعالى وكانت توبته خالصة لله جل وعلا، وكانت توبته كشرط خامس في زمن الإمهال أي قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، هذه هي توبة الله جل وعلا على المذنبين من أمثال من أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. أقول من وقف على حقيقة توبة بني إسرائيل سجد لله شكرا أن جعله من أمة النبي الجليل، فتوبة الله على الأمة لا وجه للمقارنة بينها وبين توبتي على بني إسرائيل التي كانت بأمره سبحانه وتعالى أن يقتلوا أنفسهم. فنعمة الله على أمة النبي عظيمة، نعمة الله على أمة النبي جليلة، فتوبة الله على الأمة بالطريقة التي ذكرت نعمة من أجل النعم لن ينعم الله بها إلا على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد كانت توبة بني إسرائيل القتل. هل تدبرتم هذه اللطيفة الرقيقة الجميلة؟ قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم، تدبروا معي، وإذ قال موسى لقومه أي أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، قول موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لقومه حين رجع إليهم بعد المواعدة التي ذهب فيها لميقات ربه جل وعلا لينزل الله عليه التوراة، ورجع موسى إلى قومه فوجدهم قد اتخذوا العجل إلها من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع غضب موسى الشديد قام موسى من جديد يدعو قومه إلى توحيد الله العزيز الحميد، وقام يذكرهم بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى لينالوا رضوان الله عز وجل. فقال لهم وإذ قال موسى لقومه يا قوم، والقوم في اللغة اسم جمع لا مفرد له من لفظه، ليس له واحد من لفظه، ويطلق لفظ القوم على الرجال دون النساء، لا يمكن أبدا أن يطلق لفظ القوم على النساء وحدهن، اللهم إلا إذا ذكر ذلك على النساء تغليبا، كما في قول الله تبارك وتعالى مثلا كذبت قوم نوح المرسلين، فمن المعلوم يقينا أن قوم نوح الذين كذبوه كانوا من الرجال والنساء، أما أن يذكر لفظ القوم على النساء وحدهن فلا يصح ذلك لا في لغة القرآن ولا في لغة العرب. فقول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم ينادي عليهم بقوله يا قوم، وذلك من باب الاستمالة لقلوبهم، فلقد جعل موسى نفسه منهم، وقد نسب موسى نفسه إليهم، فما يضرهم يضره، وما يؤذيهم يؤذيه، وما ينفعهم ينفعه، وكأنه يريد أن يقول لهم أنا لا آمركم إلا بما آمر به نفسي، ولا أحب لكم إلا ما أحبه لنفسي من الخير. وهذا أسلوب يستميل به النبي الكريم قلوب هؤلاء، وقلوبهم قاسية غليظة، يريد أن يستميل قلوبهم ليستمعوا ما يأمرهم به موسى عن الله جل وعلا، وليجتنبوا ما نهاهم عنه امتثالا منهم لأمر الله جل وعلا، ووقوفا منهم عند حدود الله سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، والظلم في لغة العرب وعند المفسرين فيه قولان، الأول التعدي ومجاوزة الحد، هذا هو تعريف الظلم في لغة العرب. فالظلم هو التعدي وهو التجاوز وهو الطغيان. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم أي تجاوزتم الحد وتعديتم الحق الذي يجب عليكم أن تكونوا عليه، ألا وهو إفرادكم لله جل وعلا وحده بالعبادة. فتجاوز بني إسرائيل بعبادتهم للعجل ظلم. فهذا قول أول ومعنى أول من معاني الظلم. الظلم هو التعدي ومجاوزة الحد. ولا شك أن بني إسرائيل حين اتخذوا العجل الذهبي إلها من دون الرب العلي فقد ظلموا أنفسهم ظلما بينة، لأنهم تجاوزوا الحد وطغوا وبغوا وانحرفوا عن الحق الذي يجب أن يكونوا عليه، ألا وهو إفراد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني من معاني الظلم النقص، المعنى الثاني من معاني الظلم النقص، كما في قول الله تبارك وتعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا. فالظلم بالتجاوز والتعدي والطغيان وكذلك بالنقص، فهو نوع من أنواع الظلم أيضا. ولم تظلم منه شيئا أي ولم تنقص من ثمرها ومن زروعها شيئا على الإطلاق. ولا شك أن بني إسرائيل باتخاذهم العجل إلها من دون الله جل وعلا قد نقصوا ثواب أنفسهم ونقصوا أجر أنفسهم وحرموا أنفسهم من فضل الله تبارك وتعالى الذي أعطاه للموحدين للحنفاء المستقيمين على التوحيد الخالص. فحين انحرفوا عن الحنيفية وابتعدوا عن التوحيد وأشركوا بالله العزيز الحميد واتخذوا العجل الذهبي إلها من دون الرب العلي وظلوا عاكفين على عبادته مخالفين لأمر الله هارون، لأمر نبي الله هارون الذي قال لهم: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلا شك أنهم قد حرموا أنفسهم من هذا الثواب العظيم وهذا الفضل الكبير وهذا الأجر الذي لا يعلمه إلا الله، الذي أعده للحنفاء المستقيمين على التوحيد، للمستقيمين على عبادة الله العزيز الحميد بلا منازع أو شريك، فوقعوا في هذا الشرك الغليظ وفي هذا الذنب القبيح في عبادة العجل الذي يضرب به المثل في الغباوة والبلادة. عبدوا هذا العجل الذهبي من دون الرب العلي، ولا شك أنهم بذلك نقصوا أنفسهم ثوابا عظيما وأجرا كبيرا لا يعلم حقيقته إلا من أعده سبحانه وتعالى للموحدين الصادقين. قال موسى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، والعجل مفعول أول، باتخاذكم العجل، العجل مفعول أول، والمفعول الثاني محذوف تقديره إلها، أي باتخاذكم العجل إلها من دون الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من بلاغة القرآن هنا في هذه الآية أن ينسب المصدر إلى الفاعل، وهذا بلا شك أحسن الوجهين من أوجه اللغة، وهذه من بلاغة القرآن وعظمة بيانه، فهو كلام الحق تبارك وتعالى. باتخاذكم العجل أي إلها من دون الله تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب أن هذا الذنب ذنب قبيح، بل هو أقبح وأشنع ذنوب بني إسرائيل على الإطلاق، هو أقبح ذنوب بني إسرائيل على الإطلاق. قد يقول البعض إن طلبهم أن يروا الرب سبحانه وتعالى جهرة أعظم قبحا، وليس ذلك كذلك، بل لقد طلب الرؤية نبي الله موسى، وإن ربنا تبارك وتعالى قال: لن تراني، ليس دليلا على أنه جل وعلا لا يرى، وإنما دليل على أنه لا يرى في الدنيا، لأن الخلق ليسوا مؤهلين في الدنيا لرؤيته جل جلاله. وإلا فمن معتقدنا، معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يرون الحق تبارك وتعالى يوم القيامة، بل هذه الرؤية هي أعلى أنواع ومراتب النعيم في جنات النعيم. قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث صهيب الرومي وغيرهم رضي الله عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم الله الله الله، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار، فيقول جل جلاله أفلا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال فيكشف الحجاب بالنسبة لنا للمخلوقين لا بالنسبة للخالق، انتبهوا لهذه اللطيفة، يكشف الحجاب لا بالنسبة للخالق جل وعلا وإنما بالنسبة للمخلوقين، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واقرأوا إن شئتم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فلا جرم إن طلب بنو إسرائيل من موسى أن يريهم الله تبارك وتعالى جهرة، لكن هذا من باب التعنت ومن باب التعجيز لنبي الله موسى. أما ذنبهم الأبشع وجرمهم الأفظع هو اتخاذهم العجلة إلها من دون الله تبارك وتعالى، بعدما أراهم الله هذه المعجزة الكبيرة حين شق لهم طريقا في البحر يبسا ونجاهم وأغرق أمام أعينهم وبين أيديهم فرعون وجنده، ومع ذلك لم يرعوا القوم وغلبت عليهم طبيعتهم وعبدوا العجل بعد ذلك من دون الله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا يأمرهم نبي الله موسى أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى توبة من نوع فريد لا علم لنا بها قبل ذلك في أمة من الأمم. أنا لا أعلم من خلال قراءتي أن الله جل وعلا قد فرض هذه التوبة بهذه الطريقة والكيفية على أمة من الأمم قبل بني إسرائيل. قال موسى يا قوم إنكم فتنتم أنفسكم وظلمتم أنفسكم بالوقوع في هذه الجريمة البشعة النكراء، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، ما العمل؟ ماذا نصنع يا موسى؟ فأجابهم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، حكم شديد. نعم خلي بالك، ولا يكون ذلك الحكم إلا عن وحي من الله جل وعلا. لا تتصور أنه انفعال من نبي الله موسى، بل موسى رسول كليم مصنوع على عين الله لنفسه جل علاه، واصطنعتك لنفسي، وقال سبحانه له ولتصنع على عيني، وقال جل وعلا في حقه وكلم الله موسى تكليما. فهذا وحي من الله تبارك وتعالى، هذا الحكم الشديد لا يكون إلا عن وحي من الله عز وجل. ولا شك هذا الحكم، تدبر معي، يتناسب مع بشاعة الجرم وشناعة الذنب من ناحية، ويتناسب مع طبيعة القوم الجاحدة المتعنتة المنكرة من ناحية أخرى. فطبيعة القوم طبيعة قاسية، طبيعة مادية يغلب عليها المادة ويغلب عليها الجحود ويغلب عليها الإنكار، فكان ولا بد من أن تكون العقوبة مناسبة لتعنت القوم وقساوة قلوبهم وشدتهم، فكانت العقوبة مؤلمة موجعة، وكان التأديب لهؤلاء القوم شديدا. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. القوم لا يقومون إلا بمثل هذه الكفارات، ولا يؤدبون إلا بمثل هذا الأدب الشديد. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. البارئ سبحانه وتعالى اسم من أسماء الله الحسنى. قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالبارئ اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه خلي بالك البارئ أي من له الكمال المطلق جل جلاله، من له الكمال المطلق المنزه عن كل عيب ونقص، الذي لا شبيه له ولا نظير ولا ند له ولا مثيل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا معنى من معاني البارئ. من أين هذا المعنى؟ من ناحية التأصيل اللغوي، هذا مشتق في لغة العرب من برؤ بضم الراء، برؤ يبرأ أي يتخلص من. أقول برؤ فلان أو تبرأ فلان أو برئ فلان، أي تخلص من العيب والتهمة والمذمة والنقص. وأقول برئ فلان من مرضه، أي شفي من مرضه وعوفي وأصبح صالحا. هذا هو الاشتقاق اللغوي لهذه الكلمة الجليلة ولهذا الاسم الكريم. فالبارئ من معانيه من له الكمال المطلق، الذي برئ من كل عيب ونقص ومذمة وتهمة، فلا شبيه له ولا نظير ولا ند له ولا مثيل سبحانه وتعالى. ومن معاني البارئ أيضا، وتدبروا معي لنقف على اختيار موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا الاسم الكريم بالذات في هذا الموضع من أسماء الحق تبارك وتعالى، لماذا لم يقل فتوبوا إلى خالقكم، وإنما قال إلى بارئكم؟ فهذا هو معنى من معاني البارئ. المعنى الثاني، البارئ هو الذي برأ أي خلق، برأ أي خلق كل مخلوق في الكون على صورته التي خلقه عليها، لتتناسب تلك الصورة مع الغاية والوظيفة التي خلق هذا الشيء من أجلها. تدبروا هذا المعنى البديع. البارئ جل جلاله هو الذي خلق كل شيء في الكون ووهب له الحياة وصوره على الشكل الذي صوره عليه، لتتناسب تلك الصورة مع الوظيفة والغاية التي وجد هذا الشيء من أجلها. فالعين مثلا مخلوقة لهذا الخلق البديع، فلقد وضعها الله جل وعلا في علبة من العظم القوي، وأحاط العين بالرموش والأهداب وملأها بهذه الدموع، ووضعها في هذا التجويف كما ذكرت، لتقوم العين بهذه الصورة التي برأها وخلقها وصورها ربنا جل وعلا بالوظيفة والغاية التي من أجلها خلقت. وكذلك الفم بهاتين الشفتين والقواطع والأنياب والضروس واللسان واللعاب واللهاه إلى غير ذلك، ليؤدي هذا الجزء وهذا الخلق لله تبارك وتعالى أو المخلوق لله تبارك وتعالى من خلقه جل وعلا أيضا الوظيفة التي خلقه الله عز وجل من أجلها. هذا معنى آخر من معاني البارئ. فموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم أي فتوبوا إلى الذي له الكمال المطلق، الذي لا ند له ولا نظير ولا شبيه له ولا مثيل، وخلقكم وبرأكم وصوركم في أحسن صورة، وميزكم وفضلكم على العالمين في عصركم وزمانكم. فهذا قمة التقريع والتوبيخ لهم من نبي الله موسى، أي كيف تنصرفون عن عبادة من له الكمال المطلق، من ليس كمثله شيء، إلى عبادة العجل الذي يضرب به المثل في البلادة والغباوة. وكيف تصرفون العبادة لهذا العجل من دون الله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل وحده هو الذي خلقكم وصوركم وميزكم وفضلكم على العالمين. فهذا تقريع وتوبيخ باختيار هذا الاسم الجليل من أسماء الله تبارك وتعالى دون غيره في هذا المقام ليذكرهم بجرم فعلهم وشناعة ذنبهم بل وغباوة عقولهم حيث انصرفوا عن عبادة من له الكمال في ذاته، من له الكمال في صفاته، من له الكمال في أفعاله، من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى عبادة عجل يضرب به المثل في البلادة والغباوة. ثم أيضا نذكرهم بالبارئ الذي برأهم وصورهم في أكمل صورة وميزهم على غيرهم من الأمم بل وفضلهم على كل الأمم في زمانهم، ومع ذلك لم يشكروه وإنما جحدوه وكفروا به وجحدوا نعمه تبارك وتعالى وعرضوا أنفسهم لسخطه وغضبه جل وعلا بانصرافهم وانحرافهم عن عبادته وحده لا شريك له وعبادتهم للعجل من دون الله سبحانه وتعالى. هل تدبرتم هذا الاسم اللطيف وما يحويه من معاني شريفة جليلة؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فالفاء في قوله تعالى فتوبوا هي فاء السببية، فالظلم سبب التوبة، فالظلم سبب التوبة، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. فالفاء في قوله تعالى فتوبوا هي فاء السببية كما قال علماء اللغة، فالظلم الذي وقعوا فيه سبب لتوبتهم، أما الفاء في قوله تعالى فاقتلوا هي فاء الترتيب والتعقيب، هي فاء الترتيب والتعقيب، أي توبوا فاقتلوا أنفسكم، أو إن أردتم أن تتوبوا توبة تامة فاقتلوا أنفسكم. فتأتي أو تأتي عملية القتل بعد توبتهم لتتم التوبة، لتكون توبتهم تامة كاملة. ومن أهل العلم من قال بل الفاء في قوله تعالى فاقتلوا هي الفاء التفسيرية، التفسيرية أي إذا أردتم أن تتوبوا إلى الله جل وعلا توبة تامة فهاه ربنا يفسر لكم كيفية التوبة وطريقتها، ولا تكون هذه التوبة تامة كاملة إلا أن تقتلوا أنفسكم أو إلا بقتل أنفسكم. ولا ينبغي أن نصرف اللفظ القرآني عن ظاهره كما قال بعض أهل اللغة وأراد أن يصرف لفظة فاقتلوا إلى فأقيلوا مثلا حتى ينفي صفة القتل، وهذا خطأ، هذا خطأ ومخالف لظاهر النص القرآني بل ولتفاسير لا أقول جميع المفسرين بل جل المفسرين، لأن هناك من خالف هذا الإجماع من أهل اللغة وقولهم شاذ لا يصح. فاقتلوا أنفسكم، لا تتم توبتكم من هذا الذنب إلا بقتل أنفسكم. ولا شك ولا ريب أن المراد بقوله فاقتلوا أنفسكم أي فليقتل بعضكم بعضا، أي فليقتل بعضكم بعضا، كقوله تبارك وتعالى مثلا ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز أحدكم أخاه، وقال أنفسكم ليؤكد على هذه العلاقة والآصرة الأخوية العظيمة، إنما المؤمنون إخوة. فلا شك أن من قتل أخاه كمن قتل نفسه، ومن اغتاب أخاه كمن اغتاب نفسه، ومن لمز أخاه كمن لمز نفسه. فالله تبارك وتعالى يؤكد على أن توبة بني إسرائيل لا تكون إلا بهذه الصورة القاسية، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ووردت روايات كثيرة جدا ذكرها المفسرون في كتبهم وجزاهم الله عنا خيرا في كيفية القتل وعدد من قتل، ولم أجد دليلا صحيحا ثابتا عن المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لأقول به وأنا مطمئن في طريقتي في التحقيق لمثل هذه المواقف. لا ينبغي أن يتحدث مفسر لهذه الآيات إلا بدليل صريح من القرآن أو بدليل ثابت صحيح من سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأنا لا أعنيني أبدا أن أقف وقفة مطولة عند صور وكيفية هذا القتل وعند عدد القتلى، إذ لو كان في ذلك نفعا للأمة المؤمنة الموحدة في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها لبينه ربنا تبارك وتعالى تفصيلا، ولذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يدع خيرا ينفع الأمة في دينها ودنياها إلا ودلها عليه. فلا ينبغي أن نطيل النفس في البحث وراء هذه الروايات التي لا تثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة فهمنا للآيات من كلام سادتنا وإمتنا أن الله تبارك وتعالى أمرهم لتكون توبتهم تامة كاملة أن يقتل بعضهم بعضا، فقاموا بالفعل استجابة لأمر الله ثم لأمر نبيهم موسى، فقتل بعضهم بعضا وسقط منهم عدد كبير من القتلى، حتى قام نبي الله موسى يدعو الله تبارك وتعالى أن ينجيهم من هذا القتل وهو يقول البقية البقية، فرفع الله عز وجل عنهم هذا الأمر وأمرهم أن يضعوا السيوف من أيديهم، فكان عفوه تبارك وتعالى عنهم رحمة ونعمة منه على من بقي، وكان من قتل منهم كان قتل من قتل توبة، كان قتل من قتل منهم توبة، وكان عفو الله عن من بقي منهم نعمة، كان قتل من قتل منهم توبة، تاب الله عليهم بهذا، وكان إبقاء الله على من بقي منهم نعمة على هؤلاء وعلى أبنائهم الذين نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليذكرهم بما كان من أسلافهم، وليذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بتعنت هؤلاء وعناد هؤلاء فليصبر، فأسلافهم كانوا أشد تعنتا منهم إذ طلبوا من موسى أكثر مما يطلبه أبناؤهم الآن في المدينة النبوية من سيد البرية وإمام البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. سبحان الله، مع هذه الفظاعة في كيفية التوبة إلا أن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لهم ذلكم خير لكم عند بارئكم. كيف ذلك؟ تدبروا معي أيها الأفاضل، إن إزهاق النفس ولو بإنهاء الحياة الدنيا إن كان ذلك إرضاء لله تبارك وتعالى فهو خير من إبقاء النفس مع سخط الله وغضبه، فالحياة وإن طالت فهي قصيرة وحتما سيأتي الموت وإن طال العمر، فلأن تبقى الحياة أو فإن بقيت الحياة مع سخط الله وغضب الله ونهاية إلى النار وبئس القرار فبئست الحياة. ما قيمة هذه الحياة؟ ما قيمة حياة تحاط وتظلل بغضبه جل وعلا وسخطه ونهايتها إلى النار وبئس القرار؟ وما أي ألم في حياة تفقد يضمن بها صاحبها النعيم المقيم في جنة الله تبارك وتعالى. يؤتى بأنعم رجل من أهل النار، من أهل الدنيا، من أهل النار، ويصبغ في النار يوم القيامة صبغة واحدة، ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول هل مر بك خير قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في النعيم صبغة واحدة، ويقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شر قط. أنساه نعيم الجنة في الآخرة كل شقاء وكل ألم وكل بؤس، والأول أعاذني الله وإياكم منه، أنساه ألم النار وألم العذاب كل صور النعيم في هذه الدنيا ماذا تعيش أو متى تعيش في هذه الحياة الدنيا؟ كم ستعيش في هذه الحياة الدنيا؟ كم عمرك؟ ستعيش إلى 60 إلى 70 إلى 100 وماذا بعد؟ إنه الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، فكم ستعيش وما هي النهاية؟ النهاية هي الموت الحتمي. فلو مات الإنسان مرضيا لربه جل وعلا فقد حاز النعيم كله. وإذا عاش الإنسان مئات السنين بل آلاف السنين وربه جل وعلا غاضب عليه ساخط عليه ونهايته النار والعذاب الأليم، فوالله ما عاش، والله ما عاش. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فما قيمة إذن هذا الأكل؟ وما قيمة هذا التمتع؟ وما قيمة هذا النعيم؟ لا شيء. ماذا فقد من وجد الله؟ وماذا وجد من فقد الله؟ ماذا وجد من فقد الله؟ والله ما وجد شيئا على الإطلاق. وماذا فقد من وجد الله؟ والله ما فقد شيئا على الإطلاق. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذا يقول نبي الله موسى لهؤلاء بعد توبتهم: ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فتاب عليكم الكلام فيه حذف هنا على طريقة القرآن المذهلة في البلاغة والبيان، فإما أن يكون الكلام لموسى وإما أن يكون الكلام لرب العزة جل وعلا. فإن كان الكلام من موسى: ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، أي ذلكم خير لكم عند بارئكم أن تتوبوا، أو إن تبتم إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليكم. إن تبتم إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليكم. وإن كان تقدير الكلام من الله سبحانه وتعالى فتاب عليكم، أي إن اتبعتم أمر نبيكم موسى وتبتم إليه جل وعلا تاب عليكم، أي تاب الله عليكم. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم جل جلاله. ويختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بهذين الاسمين الجليلين العظيمين، باسم التواب وباسم الرحيم. والتواب أيها الأفاضل، كما فصلت قبل ذلك وأذكر فقط بلا تفصيل، التواب هو الكثير القبول للتوبة. التواب صيغة مبالغة تحمل معنى كثرة توبته جل وعلا على العصاة والمذنبين. فالتواب هو كثير التوبة على التائبين أو على المذنبين والعصاة والمقصرين. التواب الذي يتوب على كل من تاب إليه من العصاة والمذنبين. فالتواب اسم يحمل معنى كثرة من يتوب الله عز وجل عليه من جهة، ويحمل في الوقت ذاته عظيم فضل الله وبره وإحسانه من جهة أخرى، لأنه يتوب مرة بعد مرة ومرة بعد مرة. لا تقتصر توبته تبارك وتعالى على العبد مرة أو مرتين أو ثلاثة، بل يظل ربنا جل وعلا يتوب على العبد ويغفر للعبد كلما تاب إليه العبد، ولا يمل الحق تبارك وتعالى حتى يمل العبد. هذا هو التواب. سبحانه وتعالى الذي يتوب على عباده مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، ولا يمل جل جلاله حتى يمل الخلق وحتى يمل العباد. التواب الرحيم الواسع الرحمة العظيم الفضل الذي تنال رحمته سبحانه وتعالى كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وقالوا الرحيم كما فصلت قبل ذلك في الفاتحة هو الذي تنال رحمته أهل الإيمان وأهل الإحسان في الآخرة، والرحمن هو الذي يرحم عباده في الدنيا والآخرة. وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما لم يفرق بين الاسمين الجليلين في رحمته تبارك وتعالى بخلقه في الدنيا والآخرة جل وعلا، فالرحمن والرحيم اسمان كريمان أحدهما أرق من الآخر، يحملان معنى الرحمة الواسعة. فالرحيم ذو الرحمة الواسعة التي يصيب بها من شاء من خلقه ومن عباده سبحانه وتعالى. وجمع الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بين اسميه التواب والرحيم دليل واضح جلي على أنه سبحانه وتعالى التواب الرحيم، فما أعظمه من تواب وما أجله وأكرمه من رحيم. يحب الرحمة ويحب التوبة، يحب الرحمة ويحب التوبة، فتوبته على عبده هي الرجوع على عبده بالعفو والمغفرة والرحمة والقبول، والتوبة من العبد هي رجوع العبد إلى الله، رجوعه من الذنب إلى الطاعة، رجوعه من الباطل إلى الحق، أو رجوعه عن الباطل إلى الحق، رجوعه عن المعصية إلى التوبة. تاب يعني رجع، تاب وآب وأناب وثاب، كل هذه المفردات بمعنى رجع. فأصل التوبة الرجوع، فهي رجوع من الله ورجوع من العبد، رجوع من الله تبارك وتعالى على العبد بالعفو والمغفرة والقبول والإنابة والرحمة، ورجوع من العبد إلى الله تبارك وتعالى رجوع عن المعصية، رجوع عن البعد عن الله بالجملة إلى القرب من الله تبارك وتعالى بالجملة. والتوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن حقيقتها علما وعملا وحالة. لذا كان ربنا تبارك وتعالى توابا يحب التوابين، كما قال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتائبون هم المفلحون، وهم أحباب التواب الرحيم سبحانه وتعالى، يفرح بتوبة عبده إليه لأنه تواب رحيم، كما في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرح الله جل وعلا بتوبة عبده إليه لأنه التواب الرحيم أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه، أو إن شئت فقل بعودة أسباب الحياة إليه. وفي هذا دليل أيضا على أن العبد إن تلفظ بلفظة الكفر لا ينبغي أن نتعجل بالحكم عليه بالكفر المطلق إلا بعد أن تقام الحجة عليه، فقد يكون غلبه الفرح أو غلبه الخوف، كما في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي حرق نفسه وأمر أولاده أن يذروه في البحر والبر. فلا ينبغي أيضا أن نتعجل بإصدار الحكم بالتكفير على معين إلا بعد أن تقام الحجة عليه بشرط أن يفهم الحجة، وإلا فما قيمة أن تقام الحجة دون أن يفهم المعين من الناس هذه الحجة، ودون أن يرفع عنه الجهل، ودون أن يرفع عنه التأويل، ودون أن يرفع عنه الإكراه، دون أن يرفع عنه التأويل أو الإكراه أو الجهل، إلى غير ذلك من الشروط والموانع التي لا بد من تحققها ونفيها في آن. لا بد من تحقق شروط ونفي موانع لنستطيع بطمأنينة أن نسقط الحكم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع أو المعصية على معين من الخلق. ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية حتى تقام الحجة عليه، التي يكون صاحبها المنكر بعد إقامتها عليه يكون كافرا تارة وفاسقا تارة وعاصية أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتوبة أيها الأفاضل محبوبة لله، لأنه التواب الرحيم، يحب التوابين ويحب المتطهرين، بل ويظل باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها كعلامة من العلامات العشر الكبرى بين يدي الساعة، وحتى يغرغر العبد كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح بسند حسن، أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقبل الله عز وجل التوبة من العبد ما لم يغرغر. لذا ختم الله جل وعلا الآية بهذين الاسمين الجليلين ليحبب الخلق، وإن عظمت ذنوبهم وكثرت معاصيهم، في التوبة إليه والأوبة إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى، فهو التواب أي كثير التوبة من ناحية، وعظيم الفضل وصاحب المنة والرحمة من ناحية أخرى. ومن اللطائف الجميلة التي أختم بها الحلقة أن الله جل وعلا قرن اسم الرحيم باسم التواب ليبين أن توبته تبارك وتعالى ليست واجبة عليه، إنما هي محض رحمة وفضل منه سبحانه، وليس كما قال المعتزلة إن التوبة عليه، إن التوبة منه على التائب إليه واجب عليه، حاشا وكلا. ولا ينبغي أبدا أن يتكلم عن الحق تبارك وتعالى بمثل هذه الفجاجة والفظاظة. فالله جل وعلا الفعال لما يريد، ليس من حق أحد أن يوجب عليه جل وعلا أي شيء، فوالله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم جل جلاله. فقرن الله اسم الرحيم باسم التواب ليبين أن التوبة منه سبحانه وتعالى على العصاة والمذنبين والتائبين ليست واجبة عليه، إنما هي محض رحمة منه ومحض فضل منه سبحانه وتعالى على العباد. فهو الذي يتوب عليهم ابتداء ليتوبوا، وهو الذي يوفقهم للتوبة، وهو الذي يعينهم على ذلك، والذي يثبتهم على ذلك. فالفضل ابتداء وانتهاء لله سبحانه وتعالى. لذا قال جل وعلا: إنه هو التواب الرحيم. أيها الأفاضل، ومع كل ذلك تغلب على القوم طبيعتهم، وبعد كل ذلك تغلب على القوم ماديتهم، يرون هذه الآيات المبهرة ويتقلبون في هذه النعم الإلهية العظيمة، نجاة وعفو بعد عفو وإكرام بعد إكرام ونجاة بعد نجاة، ومع ذلك تغلب طبيعتهم وماديتهم، فأطلبون من نبي الله موسى هذا الطلب الشديد: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فعاقبهم الله تبارك وتعالى مرة أخرى في التو واللحظة: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فمتى أخذتهم الصاعقة؟ وكيف أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون؟ ثم لماذا طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة؟ ولماذا طلبوا ذلك ومتى طلبوه؟ وكيف أخذتهم الصاعقة؟ وهل بعد ذلك أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بنعم أخرى؟ ولماذا؟ ثم ما كان استقبالهم لهذه النعم الأخرى من جديد؟ كل هذا نتعرف عليه إن شاء العزيز الحميد في الحلقة القادمة بإذن الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبعد هذه الآيات أردد بفخر واعتزاز وأقول: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.